فلقاؤنا اليوم مع سورة الانفطار. سورة الانفطار سورة مكية، شأنها شأن السور المكية، تعالج أمر العقيدة وتقف لنا كيف يدمر ربنا تبارك وتعالى الكون والوجود ولا يبقى إلا الذات العلية. يقول الله عز وجل واصفا لذلك اليوم: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار سجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. والانفطار الانشقاق مصداقا لقوله عز وجل: إذا السماء انشقت، فطر الشيء شقة، تتشقق السماء لنزول الملائكة كقوله عز وجل: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، تتفطر السماوات، ذلك البناء المتين الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ذلك البناء العظيم المتماسك القائم بغير عمد يتشقق، وتتفطر هذه السماوات السبع لنزول الملائكة وقيام الساعة. وإذا الكواكب انتثرت، انفرضت وتساقطت وتفرقت ووقعت من أماكنها، والتشبيه والتمثيل فيه الإعجاز، لأن الانتثار هو التفريق والتبديد بغير نظام، ونثر شيئا ينثره وينثره نثرا، فرض وألقى به وأسقطه متفرقا. والتعبير في الأصل يطلق على العقد المنظوم من جواهر يربط بينها وبين بعضها سلك رفيع أو خيط دقيق. فإذا قطع الخيط انتثرت الجواهر، فانفرط العقد وتساقطت في كل مكان. وذاك التعبير يشعرنا بأن هذه النجوم والتي تتلألأ كالكواكب في السماء، تتلألأ كالجواهر، تتلألأ كاللولو، كيف وقفت في أماكنها وكيف سبحت في الفضاء؟ هناك رباط يربط هذا النظام، هذه النجوم تربط بسلك خفي ألا وهو الجاذبية، جاذبية الأجرام، سنة من السنن الكونية الذي وضعها رب الأكوان. فإذا أسقط ربنا هذه السنة أو رفعها أو ألغاها، انتثرت النجوم كما تنتثر الجواهر إذا انقطع سلكها. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. والتفجير يحمل معاني كثيرة. أصل الفجر الشق في الشيء شقا واسعا، أصل الفجر الشق الواسع في الشيء. فإذا البحار فجرت، قال بعض العلماء أزيلت الشواطئ وأزيل الحاجز البرزخ الذي جعله الله بين الملح والعذب، بين العذب والملح، فساحت واختلطت وأصبحت البحار والمحيطات والأنهار وكأنها بحر واحد. وقيل التفجير بامتلائها وفيضانها فتغرق اليابسة، وقيل التفجير أن يجف ماؤها وأن تشتعل البحار نارا. ويتحول الماء الى نار يحوله الواحد القهار. واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت قلبت ظهرا لبسط واصبح اسفلها اعلاها. وبعثرت الشيء بعثر الشيء يبعثره قلبه وقلب ظهره لبطنه وجعل اسفله اعلاه وجعل اعلاه اسفله ونفش ونفش وفتش فيه. فاذا القبور بعثرت فتحت وقلبت وقلبت ونبشت واصبح ناقي باطنها فوق ظاهرها فخرجت الاجساد بامر الخالق. خرجت اجساد الموتى وبعث الناس. واذا القبور بعثرت جواب ذلك كله اذا حدث هذا وذاك علمت نفس ما قدمت واخرت. علمت النفوس باعمالها لان ذاك يوم الحساب. والعلم هنا علم يقيني. هل تعلم النفوس بنشر الصحائف؟ هل تعلم النفوس برؤية ما عليها من علامات وجوه يومئذ ناظرة ووجوه أخرى باسرة؟ يعرف المجرمون بسيماهم، يحشر المجرمون زرقا. هل يعلمون بمظاهرهم التي بعثوا عليها وجوه مستبشرة ووجوه تظن أن يفعل بها فاقرة؟ أم علمت بنشر الصحائف؟ أم ظهرت الحقائق وانعدمت الوسائط؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت في أول عمرها وأخرت في آخر عمرها. علمت نفس جميع أعمالها من أول سن التكليف إلى سن الممات. أو ما قدمت من خير وأخرت من شر، ما قدمت من طاعة وما أخرت من معصية، ما أسلفت من خير وعمل صالح وأخرت أي ابتعدت وتركت وراء ظهرها من طاعات لم تأتي بها، أو ما قدمت ليوم القيامة وما أخرت وراءها من سنة. فقد يموت الإنسان ولا ينقطع عمله أبدا ولا تطوى صحيفته. فمن سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ذاك ما أخر سنة حسنة ورث مصحفا، أجرى نهرا، حفر بئرا، زرع نخلا، ترك ولدا صالحا يدعو له، ذاك يجرى أجره عليه وهو في قبره. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هو في قبره ولم تطوى صحائفه، بل لا زالت ملائكة الشمال يكتبون عليه سيئات يرتكبها آخرون سن لهم ذلك وعلمهم ذلك. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر في سورة القيامة. وهنا أيضا علمت نفس ما قدمت وأخرت، أخرت من سنة سيئة أو سنة حسنة فعمل بها من بعدها فنالت ثوابها أو حملت وزرها، أو بما قدم ما تصدق به لله خير مالك ما أنفقته وشر مالك ما خلفته. ما قدمت من مال لله وما أخرت من تركة من ورثة يعملون فيها بطاعة الله أو بمعصية الله. وقد شقي هو بجمعها وقد يثاب وقد يعاقب. علمت نفس ما قدمت وأخرت ثم توجه التوبيخ والعتاب والتقريع والتعجيب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والإنسان هنا الكاف ايضا المؤمن العاصي وليس الكافر فقط بل المؤمن الذي يعصي والمسلم الفاسق. فالخطاب موجه لكل هؤلاء الذين غرهم بالله الغرور. يا ايها الانسان ما غرك ما خدعك. والغرور الخداع وغره خدعه واطمعه بالباطل. ما الذي جرأك على عصيان ربك؟ حلم كرمه عفوه ستره. ما الذي غضبك؟ ما الذي خدعك حتى جرأت على معصيته بالليل وبالنهار؟ ولذا يقول الله تبارك وتعالى ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. والرب المربي. التربية ايصال الشيء الى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. فيذكرنا ربنا تبارك وتعالى ان ما نحن فيه من وليس من سواه. فقد ولدت عاريا ضعيفا لا تملك شيئا. فمنحك العقل ومنحك الحواس ومنحك الجوارح ومنحك التمييز ومهد لك الارض ويسر لك السبل فارتزقت من فضله وبفضله. ما انت فيه من صحة فمن. ما انت فيه من قوة فمن. ما تستعين به على معصيته فمن. فأنت تعصي بعينك وهو الذي جعلك مبصرا. وأنت تعصي بأذنك وهو الذي منحك السمع. وأنت تعصي بيدك وتسعى بقدمك وهو الذي منحك ذلك. بربك الكريم وكرم الله لا يعد ولا يحصى. هل غر الإنسان أن الله لا يعاجل بالعقوبة؟ يعصي بالليل فيستره بالنهار ويعصي ويرزقه فيغفر. هل غر الانسان شيطانه ام غر الانسان جهله ام غر الانسان حمقه ام غر الانسان عفو الله وستره؟ سؤال كل يجاوب لنفسه ويجاوب على نفسه. ما غرك بربك الكريم؟ ثم يبين ربنا تبارك وتعالى تفصيلا لبعض هذا الكرم. يبين تفصيلا لبعض كرمه الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. خلقك من عدم لم تكن شيئا مذكورا. كانت الناس وكانت الدنيا ولم تكن أنت. من ملايين السنين من أنت ومن أين أتيت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم كان الله ولم يكن شيئا. وكان مستغن بذاته عما سواه ولا زال في غناه. ليس محتاجا لعبادة في أحد. ليس محتاجا لطاعة في أحد. ليس محتاجا لتسبيح او تحميد او تهليل احد. فقد كان من قبل العرش والفرش. كان من قبل المكان والزمان. كان من قبل الملائكة وجبريل واسرافيل. كان الله ولم يكن شيء. خلقك فسواك. خلقك من نطفة. خلقك من تراب. خلقك من ماء مهين فسواك. سواك من التسوية. والتسوية بين شيء او الشيئين جعل الشيئين سواء. سواك سوى جوارحك واعضاءك فجعلها سوية مستوية مؤهلة لمنافعها. فجعل اليدين والقدمين وجعل اللسان والشفتين وجعل الانف والاذنين. جعل كل ذلك سواه وجعله سويا مستويا مهيئا بالمنافع. فعدلك وقرئت فعدلك. فعدلك جعلك معتدلا قائما تطير على قدمين، خلقك في احسن تقويم، ولما جعلت تزحف على اربع او على بطنك، بل اقامك وعدلك وجعلك معتدل القوام معتدل الاعضاء. عدلك جعل اعضاءك معتدله. وانظر الى يديك، اترى احداها اطول من الاخرى؟ وانظر الى عينيك، اترى واحدة اوسع من الاخرى؟ وانظر الى اذنيك، اترى واحدة مرتفعة عن الاخرى؟ وانظر الى شفتيك، اترى طولها مختلف؟ انظر الى اعضائك وجوارحك، كيف عدلها الله، كيف عدلها فصارت معتدلة لا تفاوت بينها. ارأيتم انسانا وجهه ابيض وجسده اسود؟ ارايت يدا بيضاء ويدا سوداء؟ عدلك جعلك معدلا معتدلا في اللون والشيوخ والخلق وتسويه الاعضاء. فعدلك، فعدلك قراءه التخفيف، عدل بعض اعضائك ببعض من العدل وهو التسوية، فجعل الاعضاء متساوية في القوة وفي الشكل وفي الهيئة وفي كل شيء. وعدل بمعنى صرف، عدل عن كذا انصرف عن كذا. فعدلك اي صرفك الى صورة تليق بك، ولم يجعلك في صورة الحيوان او صورة الحمار او صورة الخنزير والقرد. عدلك اي صرفك الى الصورة التي يشاؤها لك، الى الصورة اللائقة بك، الى الصورة الجميلة، الى الصورة الحسنة. صرفك الى الصور الجميلة والصور الحبيبة الى نفسك والى نفس الناس، ولم يصرفك الى صورة الحيوان. سواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك بحسب المشيئة، ركبك في صورة شاءها لك طويلا او قصيرا، ابيضا ام اسودا، ذكرا ام انثى. ايضا يقال ان الانسان اذا كان نطفة في رحم امه احضره الله تبارك وتعالى نسب ابائه من لدن ادم، من لدن آدم، ثم ركبه في صورة تشبه إحدى هذه الصور من لدن آدم. فالنصفة في الرحم تحمل الصفات الوراثية للآباء والأجداد إلى آدم، فيختار الله لك صورة، صورة أبيك، صورة أمك، صورة خالك، صورة عمك، يختار صورة لك. أهي صورة العم؟ أهي صورة الجد؟ أهي صورة سابع جد؟ في أي صورة ما شاء ركبك. ولذا يحرم على الإنسان أن يعيب صورة أخيه، فالمصور هو الله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فإن عبت صورة أخيك أو عابت امرأة صورة أختها فقد عابت صنعك الصانع، وانتقلت بإثمها ووزرها إلى سوء الأدب مع الخالق. في أي صورة ما شاء ركبك. والإنسان مركب، مركب من أجزاء تحتاج بعضها الى البعض الاخر. من الذي نسق هذا الاحتياج والاداء؟ فعينك محتاجة الى مخك، ويدك محتاجة الى كتفك لتعلق فيه، والاعضاء والاعصاب والعضلات كل ذلك محتاج بعضه إلى بعض. فالإنسان ليس جوهرا لا يقبل الانقسام، بل هو جسم مركب من أجزاء. هذه الأجزاء التي ركبت في مواضعها، اليد في مكانها والقدم في مكانها والأصابع في أماكنها وكل شيء في مكانه، مركب مركب لا ينفصل. أرأيت إنسانا يمشي فوقع منه ذراعه؟ أرأيت إنسانا يمشي فانفصل عنه قدمه؟ أرأيت إنسانا يطيل النظر في شيء فخرجت عينه؟ هذا الرباط وهذا التركيب وهذا التناسق. ثم الوصف بين كل ذلك والاتصال، كل محتاج إلى الكل، فما من شيء يعمل وحده، بل القلب محتاج، محتاج، والصدر محتاج، والبطن محتاجة، والأمعاء محتاجة، ما من شيء في جسدك إلا وهو محتاج لغيره. هذا التركيب والتنسيق من الذي فعل ذلك؟ هو الله. إذا كان الأمر كذلك فما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا كلا. أهي ردع وزج لهؤلاء الذين اعتقدوا أنهم في عبادتهم لغير الله محقون؟ أهي ذكر للإنسان كي لا يغتر بحلم الله وعفوه؟ فربنا تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وإن كان ربنا كريم فهو القهار شديد العقاب، ذو عقاب وذو مغفرة، ذو مغفرة وذو عقاب أليم. كلا، إياك إياك وأن تغتر بالعفو، إياك وأن تغتر بالحلم، إياك وأن تغتر بالسف، إياك وإياك. قد تعني هذا وهنا تقرأها وتقف كلا والوقف هنا، أم هي بمعنى لا، أو هي بمعنى حقا؟ حقا تأكيد لمهوات. كلا بل تكذبون بالدين، هو بيان لوصف السبب فيما غر الإنسان أنه كذب بالبعث فاغتر وغره الشيطان. وكلمة بل إضراب، تحويل من كلام سبق إلى كلام آت، هو نفي لأمر، لأمر بل نفي لأمر سابق وإثبات لغيره. إذا كلمة بل تكذبون، إذا فهي نفي لما ادعاه الناس وإثبات للسبب الحقيقي الذي دعا العاصي لعصيانه والكافر لكفره أنه كذب بيوم الدين، لم يصدق بالبعث، أنكر القيامة. كلا بل تكذبون بالدين، والدين الجزاء، والدين العقيدة، والدين السريع. كلا بل تكذبون بالدين أي بيوم الدين، أي بيوم الجزاء، حيث يدين الله عباده ويحاسمهم ويسألهم فيثيب الطائع ويعقب العاصي. كلا بل تكذبون بالدين، وقد يكون معنى التكذيب هنا التكذيب بالقرآن، التكذيب بالإسلام، التكذيب بمحمد عليه الصلاة والسلام، أو التكذيب بالجزاء، الجزاء في يوم القيامة، في يوم البعث. كلا بل تكذبون بالدين، ذاك شأنهم. ويأتي التقرير للحقيقة التي كذبوا بها، أيضا يأتي التحذير من أنه لا إهمال أبدا، والعفو أو الحلم أو الستر لا يعني ذلك إهمالا من الله أو نسيانا أو غفلة. وإن عليكم لحافظين، إذن فكل ما يعمله ابن آدم محصور مكتوب بين دفتين حافظين أي مراقبين يحفظونكم يراقبونكم ويراقبون أعمالكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين إذن فإن عمل العبد معصية ولم يعادله ربنا بالعقوبة ليس ذلك لأن الله لم يره أو لم تحسب عليه بل كتبت إلى أن يستغفر وذاك حلم الله وعفوه أو ينسى ويبقى على غيه فيأتي يوم القيامة حيث علمت نفس ما قدمت وأخرت ثم يصف ربنا تبارك وتعالى الرقباء الكتبة فيقول كراما كاتبين كراما على الله كاتبين إذن فهناك كتابة هناك كتابة وليس حفظ في الذاكرة أو رؤية وشهادة بل هناك كتابة إيه وربي هناك كتابة لأن الله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين هناك كتاب نؤمن بذلك أما آلة الكتاب وما يكتب فيه فنفوض العلم فيه إلى الله أيكتبون بقلم أيسطرون في صحائف آلة الكتاب والمسطور في أي شيء سطر ذاك علمه إلى الله لكن هناك كتابة وعلمنا الحديث يرينا أن هناك أنواع كثيرة من الكتابة في أجهزة حديثة كهربائية وما إلى ذلك تكتب بالرموز تكتب على شرائط فيها فتحات وأشياء وأشياء لكن الله تبارك وتعالى حين يأمر ملائكته بالكتابة فهو القادر على خلق أداة للكتابة وعلى خلق ما يكتب فيه لكن التعبير في هذه الجمل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يبين لكل إنسان غره حلم الله وستره أنه لا إهمال ولا نسيان ولا سقوط لشيء كما وأن وصف الكتبة بالحفظ والكرامة والكتابة يدل على عظم شأن الكاتبين وعظم شأن ما يكتبون ويترتب عليه عظم شأن الثواب أو العقاب فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون علم يقيني علم يقيني يعلمون ما تفعلون وهنا تكلم عن الأفعال فهل من طلق عليه النفوس تعلمه الملائكة ما تحدثت به النفوس أتعلمه الملائكة أيضا قال بعض العلماء المحققين نعم كيف ولم ينفذ الإنسان بشيء ولم يحرك أعضاءه بشيء قالوا إذا هم الإنسان بحسنة شمت الملائكة منه ريح المسك فعلموا ذلك وإن هم الإنسان بسيئة ظهرت منه رائحة النسل فعلمت الملائكة بذلك وقيل بل كل من طوت عليه القلوب والصدور والنفوس لا تعلمه الملائكة ولا تكتبه ولكن الله يعلمه فتستر الملائكة ما يسترون ويموت العبد وتصعد الملائكة مستبشرة بصحائفه فقد دونت فيها حسنات وأعمال خيرية كثيرة وحب من الناس يفعلون بها الى عليين الى السماوات فيقول الله تبارك وتعالى لا تفتحوا لها ابواب السماء واحبط بها والقها بعيدا، فكل ذلك لم يبتغ به وجهي. النية يعلمه الله، انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. فالملائكة لا تعلم النوايا فتكتم الافعال، لكن الله يعلم النوايا. ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ايها الاخ المسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت كما تدين تدان. يقول الله تبارك وتعالى: ان الابرار لفي نعيم. فيتبين المصير بعد ذلك. والناس فريقان، وليس هناك فريق ثالث، وانما هم فريقان: فريق في الجنه وفريق في السعير. يقول الله تبارك وتعالى: ان الابرار لفي نعيم. تقفي بعدما قامت القيامه وانفطرت السماء وانتثرت الكواكب وفجرت البحار وبعثرت القبور ونشرت الصحائف وتبين حقيقة الأمر، وبعد ذلك العتاب والتذكير، يبين ربنا تبارك وتعالى أن هناك تقسيم، ولا يمكن أن يفسر حلمه بالتسويع بين الموالي والمعادي أو بين الطائع والعاصي، فلا بد من التقسيم. وذاك التقسيم لحدث في يوم القيامة، يوم المحكمة، يوم التغابن، يوم الجمع. إن الأبرار لفي نعيم. والأبرار جمع بر، والبر المتصف بالخير، وأصل كلمة بر الواسع ضد البحر، البحر الماء، والبر اليابسة. والبر التوسع في كل خير، وربنا هو البر الرحيم المتوسع في إفضاله وإنعامه وخيره وآلائه. الأبرار الذين بروا آباءهم وأمهاتهم، الذين بروا أبناءهم وبناتهم، الذين بروا إخوانهم وأخواتهم، الذين توسعوا في كل خير. البر أمر هين، وجه طليق، وكلام لين. البر الخير، البر الصدق، البر الوفاء، البر الطاعة، البر حب الله. هؤلاء الأبرار يقول الله عنهم: إنهم لفي نعيم. وكلمة نعيم نكرة، نكرة، وهذا التنكير للتفخيم، إذ هو فوق خيال كل متخيل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى الظن، حتى الوهم، مهما هيئ لك ومهما هيأت لك أفكارك ومهما تخيلت من سعادة أو نعيم أو متعة أو طعام أو حور أو مهما، لا والله كل ذلك خلاف ذلك، خلاف ذلك. ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، أي أن الظنون، حتى الظنون والأوهام والتخيل مهما توسعت فيه لا يقاس بالنعيم الحقيقي. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لموضع سوف احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. موضع السوط، السوط العصر، السوط ما يسمونه الكباب، لو وضع في ارض الجنه ماذا يأخذ من مساحة؟ العصا القصيرة، هذا الصوت الذي يضرب به الراكب بحيرة، إذا وضع على الأرض مساحة الأرض التي يأخذها الصوت موضعه كم في كم؟ هل يحسب؟ هذا الموضع من الجنة خير من الدنيا وما فيه، أغلى من الدنيا وما فيه، أعظم من الدنيا وما فيه. يتخيل ما في الدنيا من خصور وحرائق وأنهار وما إلى ذلك. موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيه، ولو اطلعت واحدة من الحور العين على الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض. أي نعيم من هذا؟ وكيف يوصف؟ يخشى أن الله تبارك وتعالى قال فيه إن الأبرار لفي نعيم. وحين يقول نعيم وهو الصادق فهو نعيم، حين يصفه بأنه نعيم في الوقت الذي وصف فيه الدنيا بقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، والزينة تقام ثم تفض. إذن فحين يقيس الإنسان ذات لذات يعرف معنى كلمة نعيم، إن القائل هو الله. ثم إن النعيم الذي يذكره ربنا تبارك وتعالى هو الذي صنعه وأعده، من ذلك أنه خلق جنة عدن بيده وشق فيها أنهارها ودلى فيها ثمارها ثم أذن لها فقال تكلم فقال قد أفلح المؤمنون، وكأنها رأت نفسها كيف تزينت. فغمضت هؤلاء الذين نالوها فقالت قد أفلح المؤمنون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. تقسيم هما فريقا، والفجار الجمع فاجر، والفاجر هو الذي هتك ستر الدين. الفاجر الكافر، الفاجر العاصي المتمادي في عصيانه، وهم فجر وهم فجار. وأصل كلمة الفاجر من الفجر، والفجر شق الشيء. وربنا أخبرنا بأنه أنزل علينا لباسا يواري سوءاتنا وريشا كالأساس وما إلى ذلك، ثم قال ولباس التقوى. وكأن العبد حين خلق خلق الله لباسا من التقوى يواريه، لباس التقوى ذلك الخير. ويحذر ويقول لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ينزع عنهما لباسهما. حين نزع الشيطان لباس آدم بمعصيته فبدت له سوءته. هل نرى الآن إنسانا يعصي فيتعرى وتسقط ثيابه؟ أبدا. إذا عصى الإنسان الآن ما يسقط عليه ليس من ثيابه، بل يسقط عنه لباس التقوى. فإن استغفر عاد إليه لباس التقوى، وإن استمر على معصيته تعرى وفسق كالرقبة تفسق، أي تخرج عن قشرتها فتتعرض للذباب وما إلى ذلك. والتعبير بكلمة الفجار يشعرك بأن الفاجر هو الذي شق لباس التقوى شقا واسعا لا يرتق أبدا، ولا يستغفر ولا يتوب ويستمرئ المعاصي ويبدو في غيه، فكأنه شق لباس التقوى وفجره تفجيرا فلا يرتق أبدا. لذا سمي فاجرا، سمي الفاجر فاجرا لأنه شق لباس التقوى. إن الفجار لفي جحيم، والجحيم نكرة، والتنكير للتهويل وللتفضيع، جحيم فظيع هول ما بعده من هول. والقادر على خلق النعيم قادر على خلق الجحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلونها يقاسون حرها ولهيبها. صلاة شواء، وتصلية الشيء ادخاله في النار ليشوى، يصلونها يصلون الجحيم يوم الدين يوم الجزاء الذي كذب به المكذبون. كلا بل تكذبون بالدين. اذا فهؤلاء لهم الجحيم يصلونها يوم الدين يوم الجزاء يوم المحاكمة يوم السؤال، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين يدل على الخلود، لأنه لم يغب عنها، وطالما لا يغيبون عنها أبدا فهم فيها ليلا ونهارا، فهم فيها على التأبيد. وما هم عنها بغائبين إذن فهم ليسوا منها بخارجين أبدا أبدا، لأن الله يقول وما هم عنها بغائبين. بل قال بعض العلماء وما هم عنها بغائبين ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا، وهم في القبور فقد رأوها، النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعبد إذا مات وسئل في قبره وأجاب ولم يتلعثم وألهم الصواب وثبته الله بالقول الثابت، فتحت له الملائكة طاقة رأى منها مقعده في الجنة، يبشروه ويقولون له قد علمنا إن كنت لموقنا هذا مقعدك من الجنة، انظر إليه حتى تبعث إليه. وإن كان عبد كافرا أرته الملائكة موضعه ومقعده من النار، وقيل له ذاك مقعدك من النار انظر إليه حتى تبعث إليه يوم القيامة وما هم عنها بغائبين. فبموتهم شهدوها، وبيوم القيامة دخلوها وما هم عنها بغائبين. ثم يأتي السؤال الذي يشعر بالتحويل، وما أدراك ما يوم الدين؟ وكل ما جاء في القرآن من قول الله عز وجل وما أدراك فقد أدراك، وما جاء وما يدريك توي عنه ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله وما أدراك أدراك وأعلمه، وإذا قال وما يدريك توي عنه ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال وما أدراك ما يوم الدين، ثم كررها للتأكيد والتحويل والتفضيع، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما أعلمك بهذا اليوم وما أعلمك بفضاعته وشأنه، ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم يفسر ربنا ويدريه ويعلمه ويقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم، في ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا، اعملي، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يقول الله يوم القيامة اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. نعم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الخليل يقول نفسي ثم نفسي، لا أستطيع أن أقترب من ربي. الخليل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم، ينادي ربنا تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب هو نفسه لله الواحد القهار. الأمر يومئذ لله، هو القاضي هو الحكم، ولا معقب لحكمه، وحجة الله على عباده بالغة. حجة الله على عباده بالغة، والأمر يومئذ لله، هو الذي يحكم، لا رب لقضائه ولا معقب لحكمه. الأمر يومئذ لله. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم. إن الناس تغرق في عرقها، فغارق إلى كعبي، وغارق إلى ركبتي، وغارق إلى حقوي، وغارق إلى كتفي، وغارق إلى أذني، وهكذا. وحين نسمع ذلك تقشعر منا الأذان، لكن يطمئننا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم أيضا: إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلقاؤنا اليوم مع سورة المطففين. سورة المطففين قيل نزلت بمكة، وقيل بل نزلت بالمدينة، وقال بعضهم بل نزلت بمكة إلا 8 آيات من آخرها، من قوله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقد قيل في سبب النزول إن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة كان أهلها يطففون الكيل والميزان، وكانوا شر ناس في هذا الشأن. فأول ما نزل عليه من قرآن في المدينة هي سورة المطففين، فامتنعوا وصاروا أحسن الناس وفاء إذا كانوا أولا. فالقائلون بنزولها في المدينة قالوا نزلت بالمدينة من أجل ذلك، والقائلون إن نزولها كان بمكة قالوا قرأها عليهم بالمدينة. وإن كان الأرجح هو نزولها بمكة، لأن سياق السورة شأنه شأن السور المكية. في أول السورة يهدد ربنا ويتوحد فئة من الناس تطفف في الكيل وفي الميزان، والتطفيف البث والإنقاص، والمطفف سمي بذلك لأنه لا يأخذ إلا الطفيف الشيء التافه اليسير، فلا يكاد يسرق ممن وزن له أو كان له إلا شيئا طفيفا تافها حقيرا. فالطفيف التافه الحقير، والمطفف يأخذ ذلك الطفيف غشا، يتحدثهم ربنا تبارك وتعالى ويقول: ويل للمطففين. ويل، هل هي كلمة تهديد؟ هي كناية عن عذاب شديد؟ هو اسم لواد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. ويل للمطففين. ثم يصف ربنا تبارك وتعالى فعلهم فيقول: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اكتالوا على الناس، أخذوا ما لديهم كيلا. إذا اكتالوا على الناس، وعلى بمعنى من، اكتالوا من الناس، وعلى ومن يتعاقبان في هذا. اكتال عليه، أخذ ما عليه كيلا. اكتال منه، أخذ حقه منه. لكنه جاء بكلمة على بدلا من هنا ليضمن الفعل معنى الاستعلاء، وكأنهم أخذوا ما لهم احتيالا عليهم بأن غشوا في كيلهم ووزنهم. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم وافيا كاملا غير منقوص. كان له، فالعاطي كان، والآخذ اكتال، هو يكيل له والآخر يكتال منه. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أي كانوا لهم المكيل، وحدث المفعول، كانوا لهم المكيل أو وزنوا لهم الموزون يخسرون. ينقصون اخسر الميزان وخسر نقصه. فاذا كان لهم الحق اخذوه وافيا كاملا غير منقوص، واذا ادوا ما عليهم من حق بخسوا الميزان ونقصوا المكيال، فغشوا وظلموا واعتدوا واخذوا بذلك الشيء التافه اليسير الطفيف. وقيل كان لبعضهم مكيالان، يكيل باحدهما اذا اخذ لنفسه ويكيل بالاخر اذا اعطى لغيره. وقد اهلك ربنا تبارك وتعالى قوم شعيب لهذه الخطيئه، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون. ودخلت همزة الاستفهام على لا النافية تعجيبا تعجيبا من هؤلاء وانكارا عليهم، وجاء بكلمة الظن، الا يظنوا، وظنوا بمعنى التردد، وكأن من ظن ان هناك بعث خاف من هذا الكأس وامتنع عن ارتكاب هذه القبائح، فكيف بمن تيقن، كيف بمن تيقن البعث؟ ولذا قيل ان معنى الظن هنا اليقين، وقال بعضهم بل الظن هو التردد، ظنوا وترددوا. فان ظن الانسان الا يعمل حسابا لظنه، الا يعمل حسابا لذلك، الا يظن اولئك انهم مبعوثون قائمون بعد الموت مجموعون ليوم عظيم؟ ووصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه من هول وفزع وحساب. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون للحساب، يقومون للمحاكمة، يقومون للجزاء. ما من مثقال ذرة إلا ومحصية ومحسوبة ومدونة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. بل وحين يعرض عليهم الكتاب يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وفي هذا التعبير بالإنكار والتعجيب وذكر الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس لرب العالمين ووصف نفسه برب العالمين، كل ذلك تهويل وتصديع لإفق التصريف وإشعار بفظاعة الجزاء والعذاب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟